تأتي مواقع الفتن. مثال ذلك الكلام والأخذ والرد. أكثر الناس يزعل عن الدماء اللي حصلت في مصر الآن. من هم المصيب؟ السيسي مصيب ولا الأخوان مصيبون؟ وأخذ ورد وهين في المجالس ولغط وكلام وأخذ ورد ويكتسب آثام وما تدري. وش دخلك به؟ وش دخلك في هذا ولا في هذا؟ هذا كما قالوا هذه دماء نزه الله أيدينا عنها فنزه الله فسلم أيدي ألسنة منها. نحن ما أخذنا فيها ولا اشتركنا فيها والحمد لله سليم عليهم. تروح تدخل معها في بلسانك، تدخل معهم في الأثم بلسانك، كأنك شاركتهم، شاركتهم الدماء بلسانك. تقل لها واحدة لا تكلمها ما تبلش أرجع لها في أحد أزرق بهذا. حتى بعض الخطبة راح يخطب الجمعة ويتكلم ويسب هؤلاء ويسب هؤلاء، يقول هؤلاء أخطأوا وهؤلاء مصيبين. بعضهم قال إن هذا شبه بعضهم، هذا شبه، هذا يشبه موسى، أن فلان يشبه موسى أحد الولاة عليه الصلاة والسلام. طيب هذا وش مصلحة الناس من هذا؟ وش مصلحة المصلين الجمعة من هذا الكلام؟ اخطب خطبة تفيدهم، علمهم أحكام دينهم، علمهم أحكام الشريعة، أمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. فهذا هذا هو موقف المسلم، يعني ينبغي أن يحفظ لسانه.